كل شيء هذه عامة ولا خاصة؟ قال فاصبحوا لا ترى إلا إيش؟ مساكنهم. إذا مسكنهم ما دمرت. إذا كل شيء خصص بأي شيء؟ بالحس المشاهد وبالنفس الموجود منها. كذلك لها عرش أوتيت من كل إيش؟ ولها عرش أوتيت من كل شيء.